أن تكون الدعوة في غير حق الله كما ذكر المصنف رحمه الله والحدود. ثانيا أن ينكر الخصم. ثالثا أن يطلب الخصم تحليف خصمه. ورابعا عدم وجود البينة، يعني إذا وجدت البينة فلا يمين، وعلى هذا لابد أن يطلب الخصم تحليف خصمه. ومما ذكر عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة أن رجل أن أحدهم عين في القضاء فسمع رفقاء له بذلك فاختصم إليه اثنان من المدرجين عند الإمام في الفقه والعلم، فقال أحدهما لي على فلان الحق وذكر حقه، فقال له هل له عليك شيء؟ قال لا. قال لك بينة؟ قال ليس بينة. قد إذا نحلف هذا وجه في تخطئاته وقيل وجه آخر لكن ثم هو احلف. فقال أحد الخصمين اللي هو المدعي ومن قال للقاضي رحمه الله أن يسأل خصمي أن يحلف، يعني أنا ما طلبت منك أن تحل خصمي. ثم قال له إنما أردنا أن نعلمك أن هناك علما للقضاء وأن هناك فقها لعلم القضاء، يعني ليس كل واحد تعلم يستطيع أن يقضي وليس كل إنسان تعلم يستطيع أن يعلم غيره، فهناك فقه العلم. فالشاهد من هذا أنه ينبغي أن نطلب الخصم تحليف خصمه لأن حق له. إلا النكاح. إلا النكاح نعم، لأنه لا يحل فيه. لو قال نكاحها فقالت له ليس بزوجي تزوجتك ما تزوجتني، فإنه لا تطالب المرأة باليمين نعم، لأن الأصل عدم النكاح نعم. والطلاق. والطلاق قال طلقتني. قال ما طلقتك. لو أنه مثلا حلف على نفي الطلاق قال ادعت الطلاق، فادعى أنه طلقها في أول السنة فليس لها النفقة، فقالت بل طلقتني في جمادة فلي نفقة ستة الأشهر هذه، فحينئذ إثبات الطلاق ونفيه ونفيه الأصل أصل وجود النكاح. وقال إنه لا يحلف على تطليقه لا عند النفي نفي التأخير، وإنما تطالب البنية المرأة على الأصل طبعا معه ومعتقد بقوله، لأنه إذا قال طلق في محرم فإن له ذلك، والأصل أنه مطلق وهو الزوج والذي يملك العصمة. قالوا في هذه الحالة لا يطالب باليمين عن النفي والإنكار، وعلى هذا فإن أي أصل يعني اعتبر بأصل يكتفى فيه وتسقط اليمين، هذا على مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم من قال بالعموم أنه في الحقوق عموما يطالب الخصم النافي بالبينة، وهذا يشهد له عموم النص نعم. ورجع كذلك قال رجعتك طلقها ثم ادعى أنه رجعها، فقالت ما رجعتني. قال بل راجعتك وأنت زوجة لي الآن، فقالت لا ما راجعتني. فقل الزوج أثبت هل عندك بينة على أنك راجعت المرأة قبل خروجها من عدتها؟ قال ما عندي شهود. ما نقول للمرأة احلفي أنه ما رجعك، يعني نفي الرجعة لأنه تعرف نفي الرجعة نفي النكاح نفي الطلاق، هذا لا يطالب فيه بالبينة. لماذا؟ لأن الأصل معها، والأصل أنها أجنبية ما دام لم يثبت رجعتها، وهو الذي صرف بالشهادة عن رجعة لأن الله أمرها أن يشهد قال واشهدوا ذوي عدل منكم. والإيلاء كذلك قالت حلف لي أربعة أشهر وما نفسني، وقال إن آليت فالذي نفى الإيلاء وهو الزوج لا يطالب باليمين، يقول للمرأة أثبتي بالبينة أنه آلى منك، حلف أيضا الإيلاء وقد تقدم معنا الإيلاء نعم. وأصل الرق يعني إذا ادعى أنه رقيق وقال بل أنا حر رقيق أنت رقيق بل حر رقيق بل حر طل الذي تعرض آتي بينتك على أن هذا رقيق أو مملوك. قال ليس عندي بينة. لا نقول الشخص حر لأن الأصل أنه حر، والأصل أنه غير رقيق حتى يدل الدليل على رقيق، هذا الذي يخرج تزع الحنابلة من معارضة الأصل. والولاء لو قال إنه مولى فقال لست بمولى، ونفس الحكم على الذي ذكرناه في الرقيق لأن الأصل عدم هذه الأشياء نعم. والاستيلاد من الأمة، فقالنا إن لي منها ولد، قال ليس لك مني ولد، والعكس، فإنه لا نطالب النافي باليمين لأن الأصل يشهد بصحة قوله، الأصل عدم وجود الولد وعدم وجود النسب منها حتى يثبت. نعم. والنسب، والنسب، النسب طبعا قال إنه لا يحلف فيه، وهذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، ومن أهل العلم قال بالتحليف فيه، فإنه إذا ادعى نسبه ونفاه ادعى أنه لفلان فقيل أنت بفلان، فقال لا لست منه ولست بولده، فإنه لا يطالب بالدليل. نعم. الأصل أن يطالب المدعي بالبينة، والذي نفى فهو بنسبه، يعني مدعاه هو صحيح وفلان بن فلان، الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا جاء أحد يدعي أنه ما هو بن فلان إنما هو بن فلان خلاف الأصل، فهو يذكر أمثلة على ما خالف الأصل. إذا خالف قول المدعي الأصل فإنه في هذه الحالة لا تقبل يمينه، لبناء على ما يقربه الحنابلة رحمه الله من المسألة التي تقدمت معنا، من أن المدعي من كان من إذا سكت لم يترك، إذا سكت ترك. والقوت، والقوت كذلك أيضا الأصل حرمة الدماء وعصمتها، إنه لقال إنه فلان أنت عليك قوت، أنت قطعت يد فلان، قال ما قطعته، أنت الذي قطعت يد فلان، وأنت الذي قطعت رجله، أنت الذي اعتديت على أصبع فلان عند عدوان، نقول له ائت ببينة تثبت قولك ولا يمين لك على خصمك. نعم. لأن المتهم بريء حتى تثبت إدامته. نعم. والقذف، ولأن قالوا لأن مثل هذا أصلا ما يثبت في اليمين، والقذف فيه إشكال، لأنه يعني القذف في من الحقوق المشتركة لو قذف، لكن ارتفع الإشكال في القذف، لأن الأصل لو قذف شخص شخصا فقال له أنت زامن بعيد، فقال ما زنيت، فارتفع إلى القاضي، فإن القاضي يقول الذي يدعي الزنا إما أن تثبت الزنا وإما أن يقام عليك حج القذف إذا طلبه صاحبه، فإذا قذف فإنه في هذه الحالة لا يطالب الخصم بيمين الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهرك، ما وجه للمدعى عليه. نعم. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، بعد أن بين محل اليمين شرع في بيان صفة اليمين، فقال اليمين المشروعة اليمين بالله عز وجل، أنا نقول والله ما فعلت، والله الله ما بعت السيارة، والله لا ليس له عندي دين وليس له عندي ما ونحو ذلك على النفي والإثبات. نعم. ولا تغلب إلا فيما له خطأ، ولا تغلب اليمين، تغلب اليمين بالله، والله الذي لا إله إلا هو، هذا من تغليب اليمين، وتغلب بالمكان كأن يحلف في بين الركن والمقام أو بين بين المقام والباب كما يختار بعض العلماء، وتغلب بالزمان بعد صلاة العصر كما في آية المائدة في الشهادة الوصية في السفر. والصحيح أن التغليب طبعا فيه مذهبان مشهوران للعلماء، منهم من قال بشرعية التغليب وأن الأمر مرجوع إلى القاضي يغلب متى شاء، ومنهم من قال لا يغلب إلا في الوارد، إذا ورد نص بالتغليب يغلب وإلا فلا، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الظاهرية أنه لا يغلب إلا في الوارد، وأنه لا يضيق على الخصوم، بل نقول بالسنة التي وردت البينة عن المدعي واليمين على من أنكر نحلفه اليمين وكفى باليمين عظما، فإنه ما حلف أحد يمين القضاء كاذبا فاجرا إلا لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، فعلى هذا لا نقول بالتغليب إلا بما ورد.